بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الأسبوع الماضي قول الله تبارك وتعالى يحدثنا عن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما سقى للبنتين عند بئر مدين، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وروينا أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه الحاكم وصححه، أن عمر بن الخطاب قال إن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد بنتين تذودان فسقى لهما، وحمل الصخرة التي لا يحملها إلا النفر الكثير دون العشرة، بين السبعة إلى العشرة، وسألهما ما خطبكما. وقلنا إن كلمة ما خطبكما لا تطلق إلا على مشقة أو إشفاق أو أمر فيه خطورة. ثم استقى ودعا بالبركة، قالوا فوالله لم يستق إلا دلوا واحدا حتى شبعت الغنم. نتابع إن شاء الله تعالى. هذا الأثر عن عمر صحيح، ويدل على صحته أن المرأة حين عادت إلى والدها وصفت موسى بالقوة، فلا بد أنها رأت شيئا دلها على هذا الوصف، وهو حمل إيش؟ هذه الحجر. وقول الله عز وجل ثم تولى إلى الظل، أي جلس في ظل شجرة قريبة من البئر. يقول ابن عباس كانت هذه الشجرة شجرة الثمر، نوعا من أشجار البوادي، وهذا يدلك على أن السقاية كانت في وقت شديد الحرارة. تولى إلى الظل، والإنسان لا يطلب الظل إلا إذا شعر بشيء من هذه المشقة من الحر. قال ابن مسعود رأى موسى شجرة خضراء ترف. ويقول البروسوي جلس موسى في ظل الشجرة وهو جائع، هو جائع، أوى إلى الظل. انتبه، ومن صفات العبد الصالح أن الله تبارك وتعالى إذا جدد له نعمة يجدد له شكرا ويعترف بالنعم السابقة عليه. يعني أن النعمة إذا أحدثت لك جديدة تذكرك بنعم الله تبارك وتعالى القديمة الثابتة الكثيرة، وهذا يدفعك إلى زيادة الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، أي نعم لأزيدنكم. موسى لما جلس في ظل الشجرة وهو جائع شعر بنعمة الظل. نحن قد لا نشعر بهذه النعم الصغيرة، لكن شعر بنعمة الظل. هذه النعمة الصغيرة في رأينا التي أسداها الله تبارك وتعالى له ذكرته بنعم الله السابقة عليه. نجاه من القتل، أليست نعمة؟ وخلصه من تبعية قتل القبطي، أليست نعمة؟ وغفر الله له، أليست نعمة؟ نعم. أوصله إلى أرض معمورة بعد مشقة، أليست نعمة؟ ومن قبل آتاه الخير الكثير، نعم، آتاه الحكمة والعلم. تذكر هذه النعم، كلها التي آتاها الله إياه، وإذا به يدعو دعاء شكر ويثني على الله عز وجل. وقد ذكر الله تبارك وتعالى عبارة موسى المختصرة: ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي، تبقى كلمة ما، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فقول موسى إني لما أنزلت إلي من خير فقير شكر وثناء على الله، لأنه أنعم عليه بنعم كثيرة في السابق، استعرضها الآن لأنه إيش أتاه نعمة جديدة وهي الظل، أوى إلى الظل ذكر هذه النعم. إني لما أنزلت إلي من خير فقير، والخير كلمة تطلق على كل ما ينفعك في أمر من أمور الدنيا أو أمور الآخرة. إن كان خير في الدنيا اسمه خير، وإن كان من خير الآخرة كذلك. أليس المال هنا من الخير؟ وإنه لحب الخير، هنا المال، وإنه لحب الخير لشديد، مش العمل الصالح، أو لا، العمل الصالح ثقيل عن نفس، أما المال محبوب. إذن المال خير، وإنه لحب الخير لشديد. القوة خير، أهم خير أم قوم تبع؟ أقوى خير من القوة، أهم خير أي أقوى أم قوم تبع؟ ويطلق الخير على الطاعات. ألا تقرأ قول الله عز وجل في سورة الأنبياء: وأوحينا إليهم فعل الخيرات. إيش الخيرات هنا؟ طاعات. وأوحينا إليهم فعل الخيرات. ويطلق على الطعام: وإن كان يسيرا، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد أجمع المفسرون على أن الخير هنا طلب الطعام، جائع، لما أنزلت إلي. نعم ذكر: يا رب كما أنعمت علي بالنعم السابقة، أنا أريد إيش نعمة لاحقة الآن، إيش أشبع بطني. نعم آتى الله الحكمة. إذا كل ما ينفعك في الخير من من في أمر الدنيا أو من أمر الآخرة فهو إيش؟ فهو خير. ولا شك أن الله آتاه الحكمة والعلم، وهذا من شأن الأمور الأخروية. حفظه من العقائد الباطلة، أليس نعمة أخروية بأن يحفظك من الشرك؟ وقد حفظه من الشرك تبارك وتعالى. وجعل نصر قومه على يديه كذلك، ويسر له التعرف على بيت نبي يتربى في كنفه ويؤدبه بآداب النبوة. قال ابن عباس: سار موسى من مصر إلى مدين لم يأكل إلا البقل وورق الشجر. البقل ما يخرج من الأرض من نباتات، بقول يسمونه، جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول، أي بدل البقول الفستقة. هذا، وكان حافيا وجلس في الظل وهو صفوة الله عز وجل من خلقه. لذلك لا تقول إذا مرت بك شدة هذا يعني ولتصنع على عيني، ومع ذلك مبتلى، مبتلى. وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع، وإنه لفقير. قال ابن عباس: وإنه محتاج إلى شق تمرة، شيء يسد جوعته، وهو نبي، أو سيكون مهيئ لأن يكون نبيا. وقد أجمع المفسرون أن معنى هذه الآية رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير على أن موسى طلب شيئا يأكله. قال ابن عطاء: وافتقار موسى هنا في هذا الدعاء افتقار العبد إلى مولاه في كل أحواله. ربي، شوف كلمة تستعمل الربوبية، هو المربي، الرازق، الخالق، المعتني بالعبد، ربي إني لما أنزلت إلي من خير. إذن افتقار العبد إلى مولاه في جميع أحواله. نظر عليه الصلاة والسلام من العبودية إلى الربوبية فخشع وخضع، ربي إني لما أنزلت إلي، وتكلم بلسان الافتقار لما ورد على قلبه من الأنوار من النعم التي أعطاها، أنوار الربوبية له. قال ابن عاشور في قول الله عز وجل: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال: وأحسن الخير للغريب ما هو؟ إذا إنسان نزل بلدا غريبا شو أحسن خير يصيبه؟ أن يتعرف على أحد يعني يقويه أو يساعده في تحصيل شيء، هذا أفضل شيء. غربة، لا أتيح لك في الغربة من يأخذ بيدك ويساعدك، هذا شيء عظيم ونعمة من نعم الله عز وجل. وجود مأوى يأكل فيه ويبيت، ووجود زوج يأنس إليها وتأنس به ويسكن إليها وتسكن إليه، فهل كانت الاستجابة من الله سريعة؟ نعم نعم نعم عز وجل سريعة، حيث ألهم الله تبارك وتعالى شعيبا أن يرسل وراءه. شعيب تأتي البنات بسرعة على غير العادة كما سيأتي معنا، فأدرك أن هذا الرجل غريب فأرسل وراءه فأنزله عنده وزوجه ابنته. أليس هذا يعني استجابة للدعاء بأسرع ما يمكن؟ ثم انتبه إلى كلمة فجاءته كما سيأتي مع فاء، تدل على التعقيد، بعد الدعاء مباشرة تأتي إيه؟ الاستجابة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، التعقيد يلا. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، دع ما طال المكث، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: عادت الفتاتان إلى أبيهما الشيخ حيث أخذه العجب من المجيء السريع لهما على غير العادة، فسألهما يعني هذه المرة ما تأخرت؟ فأخبرته. قالت الكبرى: يا أبتاه، أعاننا اليوم رجل كريم فسقى لنا غنمنا. قال الأب: الحمد لله. ثم انظرت الصورة قائلة للوالد لشعيب: يا أبت كأنه غريب وقادم من سفر، إذ بدا عليه الإجهاد رغم قوته. صحيح لكن بين الظاهر أنه مجهد. ويذكر البروسوي عليه رحمة الله في كتابه روح البيان أن موسى لما جلس في الظل ودعا بدعوته فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، سمعته هذه، سمعت عبارة الدعاء، فنقلت العبارة إلى والدها، والله تبارك وتعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، سمعت العبارة نقلتها إلى شعيب، فقال شعيب: يا ابنتي هذا رجل جائع، هذا رجل غريب، ارجع إليه وقولي، تبه الدقة، إن أبي يدعوك ليكافئك على إحسانك. وإلى هذا أشارت الآية: فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما في لت عجن، العبارة رسالة مقتضى بمثل الإشارات: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فجاءته إحداهما تمشي على الاستحياء. الاستحياء في اللغة حالة تعتري الإنسان أو تعتري الشخص، تحمله على تجنب الرذائل. إذا رأيت شخصا حيا فاعلم أنه كريم، إذا انفعال نفسي حالة تعتري الشخص، لما يرى الشيء الرذيل نفسه تألف. لكل خلق، لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، الحياء. نعم، إذن حالة تعتري الشخص تحمله على تجنب الرذائل. قال عمر بن الخطاب: جاءت البنت إلى موسى سافرة وجهها بكم درعها، هكذا سافرة وجهها بكم درعها غطيته. وهذه الرواية صححها الحاكم هكذا كانت، وهذا زيادة في الحياء، إذ كان يكفي أن إيش تكلمه ووجه مطرق، لكنها زيادة إيش سترة في الوجه، زيادة في الحياء. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن، لأن هذا الوسيلة. نعم. يقول أبو بكر بن طاهر في قول الله عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال: ذلك لتمام إيمانها وشرف عنصرها وكرم نسبها. جمع كل الفضائل: كرم، خلق، بيت نبوة، شرف. وفي الحديث: الحياء من الإيمان، فإذا رأيت إنسانا قل حياؤه فقد قل إيمانه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعاتب أخاه في الحياء، قال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وحياؤها كما ذكرنا من كرم الأصل، ولأنها لم تعتد الخروج، مو من عادة تطلع وتخرج، لا نسقي حتى إيش يصدر الرعاء، وأبونا يأتي العذر ما نطلع نحن، لكن أبونا شيخ كبير. استحيت، ثم استحيت من دعوته للمكافأة، إذ الأصل أن يكرم بدون فعل المعروف، لكن امرأة ما استطاعت أن تتكلم بشيء. يقول عمرو بن ميمون: لم تكن الفتاة سلفعا. السلفة من النساء هي الخراجة الولاجة اللي عندها جرأة على مكالمة الرجال، هي أبدا ما خرجت إلا لحاجة، وما في عندها إيش جرأة على أن تكلم رجلا. ما شاء الله، يشوف الأم هلا الفسي، الله يعوذ بها. نعم، خراجة ولا ما لم تكن خراجة، فلم تكن متبخترة، ولم تكن متزينة، ولم تكن كذلك متثنية. كل معنى الحياء. يقول أعرابي يصف الحياء بيقول: لا يزال الوجه كريما ما غلب حياؤه، لا يزال الوجه كريما ما غلب حياؤه، ولا يزال الغصن نضيرا ما بقي لحاؤه. لحاء ما يغطي إذا قنعتم يتلف، ولا يزال الغصن نضيرا ما بقي اللحاء. نعم، ويبقى العود ما بقي اللحاء. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: صرحت البنت لموسى بدعوة أبيها له لكي يكافئه على ما قدم لهما من معروف، خدمة السقاية. تبه، ولم يكن طلبها مطلقا، يعني الطلب ما كان غير محدد، نتفضل علينا إن أبي يدعوك ليجزيك، قضية محددة. أما اتفضل عليه في قضية نحلها معك يعني فقط، لم تكن الكلام مطلق أبدا، لئلا يوهم كلامها ريبة. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ما في كلام لمجرد ريب. ثم قال ابن كثير: وهذا من تمام صيانتها. برقية، كم كلمة وبس. يقول الدكتور طبارة في كتابه مع الأنبياء: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قال: ما أجمل هذه العبارة وما أعذبها، وهي تدلك على أن خير ما في الفتاة حياؤها، خير ما في المرأة حياؤها. وقولها ليجزيك، لام سموها هون تعليل للمبادرة بالإكرام، يعني حتى ما نتأخر في إكرامك لأنه أنت لم تقصر فيها. والجزاء ليجزيك، الجزاء المكافأة على عمل حسن أو على عمل سيء، يسمى مكافأة أو جزاء. إذا إنسان فعل معك خير وجازيته بمثله جزاء، وإذا معك شر أو فعل معك شرا ورددته فهو جزاء. تقرأ في الخير قول الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وتقرأ بمقابلة الإساءة، قال في حق الكافرين: ذلك جزيناهم بما كفروا. فالجزاء يطلق على مقابلة الحسن بالحسن أو السيء بالسيء. ثم قال: وكان فعل موسى معروفا محضا. موسى لما أقدم على السقاية ما كان ينتظر جزاء ولا معروف أبدا، وإنما فعلها لله عز وجل ولوجه الله، لأنه لا يعرف المرأتين ولا يعرف بيتهما، فلم يكن له غرض دنيوي أبدا، القصد إرضاء الله عز وجل. وكان فعل شعيب انتبهوا كذلك كرما محضا ومحبة للقرى، لقرى الغريب، لأنه كان طبعا عنده. لكن لما أدرك أن موسى غريب الرغبة في الإكرام تضاعفت عنده، أما هو فمن طبيعته إكرام الضيف مهما كان الغريب. نعم. وتضيف الغريب كما تعلمون من سنة إبراهيم، فلا عجب أن يعمل بالمعروف شخصان هما من نسل إبراهيم، موسى من نسل إبراهيم، ومدين من نسل، أو شعيب من نسل مدين اللي هو مدين كذلك ابن إبراهيم. إذن فلا عجب أن يعمل بالمعروف. يؤكد هذا كما سيأتي معنا، يقول صاحب كتاب أنبياء الله: وقفت ابنة شعيب أمام موسى وأبلغته رسالة أبيها، فنهض موسى وبصره إلى الأرض، ثم وقف لحظات خطر بباله شيء خاطر، وهو أنني لم أسق الغنم طمعا في أجر، إنما فعلت ذلك لوجه الله. فتردد أن يذهب وأراد أن لا يسير، ولكن أمرين اثنين حملاه على ذلك، شعر بقوة داخلية تجذبه إلى أن يسير، وذلك وحي من وحي إلهام لإيش حتى يتم الأمر. والأمر الثاني الجوع، الجوع لم يقدر هذا الإحساس أن يواجه فنهض. ثم هو وحيد منفرد في أرض بلقع، حيث المدينة تبعد عن مكان السقي ما يعادل 3 أميال أو أقل بقليل، في مكان السقي وبين المدينة